بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن عدد من الأسباب المبيحة للجمع، وأذكر في هذا اللقاء جواز الجمع بين المغرب والعشاء ليجي المطر، فقد يروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة، وهو قول الفقهاء السبعة وغيرهم. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، رواه الأثرم. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال نافع: إن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء. وقال هشام بن عروة: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء، فيصليهما معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن، لا ينكرونه ولا يعرف في لهم في عصرهم مخالف، فكان إجماعا. والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، أما الطل والمطر الخفيف وكذا إذا توفرت وسائل تدفع المشقة بالخروج في المطر فلا يباح الجمع والحالة هذا. وينبغي أن يعلم أن الأمر هنا واسع، إذ قد يقع كثير من الشقاق واختلاف الرأي بين جماعات المصلين، فمنهم مؤيد للجمع ورافض له، معللا ذلك بأن المشقة محتملة أو خفيفة. وقد يصل الحال بالبعض بأن يجهر بوجوب إعادة الصلاة ونحو ذلك مما بلغنا. وليعلم هنا أنه إذا تردد الحكم بين أمرين فليختار أيسرهما وأخفهما على جماعة المصلين، اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم إن المشاق يتفاوت تحملها من شخص لآخر، إذ في الناس من يستلذ المشي في المطر، ومنهم من يتضرر، ومنهم من مشيه في المطر مظنة الضرر، ووسطهم من يلحقه المشقة بالبلل ونحوه، ومنهم من توجد لديه وسائل تقيه التأذي بالمطر، فلا يحكم على جماعة المصلين بالنظر في أحسنهم حالا، بل ينظر إلى ضعيفهم ومتوسطهم، ويأخذ القوي حكمهم. والواجب نبذ النزاع والشقاق في ذلك، إذ الجمع له أصل في السنة، إلا أنه لا يتوسع فيه لأدنى مطر ولو كان خفيفا. فمطر الشتاء أشق من مطر الصيف، وقرب المساكن من المسجد تختلف عمن مساكنهم بعيدة عنه، ونحو ذلك مما يراعيه إمام الجماعة. إذ الصلاة في المسجد جمعا أولى من أن يصلوا في بيوتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع، كمالك والشافعي وأحمد. انتهى كلامه رحمه الله. مستمعي الأكارم، الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر محل خلاف بين العلماء، لأن المشقة في النهار أخف من الليل، والمطر في النهار يحتمل أكثر من الليل، إلا أن عموم الأدلة لم تفرق بين صلوات النهار وصلوات الليل، بل ربطت الرخصة بالمشقة، ومتى وقعت المشقة أخذ بالرخصة. فلو نزل مطر شديد وشق خروج الناس لصلاة العصر جاز الجمع بين الظهر والعصر، ولا ترد الأحاديث والآثار الصحيحة لأجل تفاوت المشقة، لأن التفاوت في المشاق لا ينضبط غالبا. وفي حكم المطر الوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، ذلكم أن الوحل يلوث الثياب والنعال، ويتعرض الإنسان للزلق فيتأذى في نفسه وثيابه، وذلك أعظم من البلل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، مسألة يحسن التنبيه إليها ونحن نتحدث وإياكم عن الجمع، ألا وهي مسألة جمع العصر مع صلاة الجمعة بأي سبب من الأسباب المبيحة للجمع. والحديث في هذه المسألة قد يطول، إلا أن حاصله أن الجمعة عبادة لها وقتها الخاص بها، إذ لا يجوز أن تجمع مع العصر جمع تأخير بالاتفاق، فكذا لا يجوز أن تجمع معها العصر جمع تقديم في الصحيح من أقوال العلماء، لأنها ليست بدلا عن الظهر. وقد سئل سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عمن جمع العصر مع الجمعة، فقال: يلزمهم أن يقضوا صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمعوا العصر فيها إلى الجمعة، لأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال. انتهى كلامه. وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها، والسنة وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين. هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.